Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin shalihil amin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil din amma ba'd. Wa qad akhadna min hadhihi al-mu'jiza hatta wasalna ila an-nusubat. خمسة عشر منصوبا ومنها المفعول به ومن المفعول به منادى وأخذنا بعض أحكامه ونكمله ببقية الأحكام فنقول هذا فصل في بيان حكم المنادى الصحيح الآخر إذا كان اسما صحيح الآخر ليس من الحروف العلة فهذا له أحكام يعني تخصه وهذا هو عن الأبيات الآتية شرح لقول ابن مالك وجاء منادى الصحابي بظهريا كعبدي عبدي عبد عبد عبدي خمسة ذكر خمسة وترك ستة سادس لبعضه ونحن نتكلم على ستة كلها بالتفصيل وذلك يقول وجعل يعني إذا منادى صح إذا منادى صح يعني أي ظهريا ثم ذلك الصحيح أضيف إلى ياء المتكلم كعبدي عبد هذا آخره جاد وليس ياء ولا واو ولا ألفا هذا أضيف إلى ياء المتكلم ففيه فإنه ست لغات أولياء وعبدي ست لغات ست لغات اللغة العربية ولفظ عبدي عبدي عبدي بحذرية عبدي عبد عبد عبد يعني يكون خمسة في هذا فيقول اللغة الأولى حذف ليا عبدي والالتزاء بالكسرة تستلزم بالكسرة فتقول يا عبدي ما هي يا عبدي بكسرة فقط هذه هي الأولى من الستة وذا هو الأكثر وهذا هو الأكثر في استعمال العرب ثم بعد الثاني ثم بعد تي ثم بعد هذه اللغة تي اسم مؤنث اسم إشارة مؤنث إثباتها ساكنة يليه أن تثبت الياء ساكنة فتقول يا عبدي بالياء يا عبدي الأولى يا عبدي وهذه يا عبدي ثم الثالثة تلي مفتوحة يا عبدي يا عبدي هذه هي الثالثة فقرب كسرة تلي فعند ذلك أصله كان كسرة يا عبدي فإذا جعلتها مفتوحة ياء فتفتح الدالة فتقول يا عبد يعني فقلب كسرة تلي قلب كسرة تلي كذلك أيضا يا عبد تلي يعني فتحا يا عبد يا عبد وياء ألفا ثم تجي تليها قلبها ياء يا عبدا يا عبدا بالالف بدل الياء يا عبدا ثم حديث ويتد بفتحه يا عبدا يا عبدا يعني حذفت الياء والالف ولا هذا ابتدت بفتحه فتقول يا عبدا هذه هي خامسا تبي هي الخامسه وبقي الاخير هو الضعيف ابن مالك الى هنا ذكره ببيت واحد خامس سادسها العبد وضم ما قصير يا عبد يا عبد يا قوم يا قوم كذلك يا قومي يا قومي يا قومي يا قوم يا قوم يا قوم السادسة هي ضعيفة لأنها هي ومجد وهذه ضعيفة فلتقتصر هذه السادسة ضعيفة لاستعمال العرب والمشهور الخمسة المذكورة هذه هي لغات المنادى الصحيح الآخر المضاف إلى المتكلم، فقومي وعبدي هكذا يكون ست لغات، هذا كله في غير أب وأم، وأما ذاك فسيأتي زيادة على هذا. يقول: ولذلك قرئ بقوله تعالى: رب السجن، قراءة شاذة، رب السجن، هذا هو معروف رب السجن على هذه اللغة السادسة أعاد إلي الظن، وهذه ضعيفة بل هي أضعف اللغات الست، فلتقتصر أي فإذا عرفت أن هذه اللغة ضعيفة فاقتصر على اللغات الأخرى واستعملها. ثم إن كل ما ذكر من اللغات الست يقول لك فيما إذا كان المضاف غير أب وأم، إذا لم يكن لفظ أب وأم هذه ست لغات، وأما أب وأم فيزيد عليها أربع لغات. يقول: وأم، وأما إذا كان أبا وأما فيزيد على هذه الست أربع لغات أخرى فتكون فيها عشر لغات. وإليها أشرت بقولي: وإن يكن أبا وأما فزيدي عليه أربعا تكون دار شدي. إذا كان أب يا أبي يا أبي يا أبي يا أبا يا أبا، يعني هكذا خمسة، ويا أبو، هذه ستة تقدم ذكرها، وتزيد على هذا أربع لغات، وهي ما هي؟ تكون دار الشدي إبدال يا تاء، إبدال يا تاء، يا أبتي يا أبتي يا أبي بالياء، تبدلها تاء فتقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي، تاء بكسر يا أبتي، أو فتح يا أبتا يا أبتا، يعني اثنتان اثنتان من الأربعة. يا أبتا للألف هذا ثلاثة، يا أبتي بالياء أربعة، إذن على ستة تكون أربعة مع ستة عشر لغات. هذه لغة يا أبتي يا أمتي. يا قال: وماذا يقول؟ وكل يصح، كل يعني أبد، كل يصح، كل هذه الصفات صحيحة في استعمال العربي لها. لماذا كثرت يا أبتي يا أمتي بهذه كثرة الاستعمال؟ لأنه يعني يكثر استعماله وتصرف فيه عشر أوجه. ثم ذكرت حكم إذا كان منادى مضافا إلى مضاف إلى المتكلم، هذا الذي سبق لنا من الست لغات ومن عشر لغات في أبتي وأمتي، هذه كلها بما إذا كان مضافا إلى المتكلم. أما إذا كان مضافا إلى مضاف إلى المتكلم، يا علي يا غلامي يا غلامي، هذا الذي سبق، يا غلام غلامي، أضيف المنادى إلى مضاف إلى المتكلم، كم نعطي حكما؟ يقول: أما إذا كان وإن يضاف إلى مضاف ياري فافتح وسكنا مع السناء، فافتح وسكنا لغتان فقط، يا غلام غلامي بالياء، يا غلام يعني سكن، يا غلام غلامية الفتحة، فتحة والسكون لغتان فقط، ما يزيد على هذا لا ستة ولا عشرة، وإنما لغتان مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، هذا له لغتان فقط ما استثنائي. لكن تستثني من هذا ماذا تستثني؟ يعني ليبن عم يبن أم، لهذه الكلمتين يبن عمي يا ابن أمي، هذا فأما هذا فحديثها يا أب بكسرة، يا ابن عمي بدنيا بكسرة أو بفتح الوفاء، يا ابن عمي يا ابن عمة، يا ابن أمي يبنى أمة بالدنيا، هذا استثنيه من الفتحة والسكون الذي يجي في اللغة الأخيرة. قال يبنى تعمي لا ترون وهجعي فليس يخلو من عنك يوم مرجعي. يا ابن أمي يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني بدهر المليل. يا ابن أمي وكذلك يا ابنة عمة لا تلوني، ابنة عمة بالألف لا تلوني وهجعي، يعني فليس يخلو منك يوم مرجعي. قال يا ابن أمة يا ابن عمة فحدثا بكسرة بياء، فحدث ياء بكسرة أو بفتح الوفاء، إما تقول يا ابن أمة يا ابن أمي بكسرة أو بفتح، يا ابن أم يا ابن عمة يا ابن عمي، إثباتها إثبات ياء كذلك أيضا يا ابن أمي، ثم قلب أيضا ثم قلب آلفة ثم قلب آلفة تقريب آلف ابن أمة يا ابن عمة ابنة عمة لا تلوم وهجعي فليس يخلو منك يوم مرجعي. يا ابنة عمة لا تلومي، هذا أخذ من قول الشاعر، لا تلومي يعني منصفة يا ابنة عمة، إذن هذا أبدل الياء ابنة عمي آلفا وفتحا ما قبلها فصار ابنة عمة، وهذا إثباتها بالياء يا ابن أمي ويا شقيق نفسي، هذا مثال لإثباتها ساكنة، وهذا معنى إثباتها إثبات ياء ثم قلب آلفة يا ابنة عمة لا تلومي، أي هذا قاله الشاعر يا ابنة عمة لا تلومي وهجعي فليس يخلو منك يوم مرجعي. هذه هي لغات المضاف إلى المتكلم، سواء كان مضافا مباشرا ففيه ست لغات، اذا كان لفظ اب وام ففيه عشر لغات، ثم بعد ذلك مضاف الى مضاف الى المتكلم وفيه هذه اللغات الاخيره. هذا نهايه المفعول به، باب المفعول به، وقلنا المنصوبات 15 منصوبا، وأخذنا المنصوب الأول وهو المفعول به، ومن اسم المفعول به المنادى، لأنه بتقدير أبي زيد يا زيد معناه أبي زيد فيكون مفعولا به، لذلك ينصب نصب المفعول به بشروط سابقة بالتفصيل الذي سبق، وبناء على الظلم وينصب يعني إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف إلى آخره ما مر لنا تفصيله بالتفصيل. قال الآن المفعول الثاني عليه المنصوب الثاني، الباب الثاني من المنصوبات 15 المفعول المطلق، المفعول المطلق أي ما يسميه النحاة المفعول المطلق. لماذا سموه مفعولا مطلقا؟ لأنه يطلق عليه اسم المفعول بلا قيد بخلاف غيره من المفاعيل الخمسة، فإنها تقيد المفعول به، المفعول فيه، المفعول له، المفعول معه، فهكذا يقيد. وأما هذا هو مفعول بدون قيد، فلذلك قيل له المفعول المطلق وهو المصدر، يعني أي الذي لم يقيد بجانب شهادة إطلاق المفعول عليه من غير قيد لصلة تضم إليه بخلاف بقية المفاعيل الأربعة، إذا يصح إطلاق ذلك عليها إلا بتقييدها بأن قال مفعول به وما وله مفعول له ومفعول به ومفعول معه، لابد من قيده بخلاف هذا. طيب ما هو المفعول المطلق؟ تعرفه لا مصدر وفضلة مؤكدة أو المبين نوعه أو عدده، ذا أي المفعول المطلق هو مصدر، مصدر ضربت ضربة مصدر مفعول، وفضلة فضلة وليس عمدة في الكلام، لا يكون مبتدئا ولا خبرا ولا فاعلا وإنما يكون فضلة مؤكدة مؤكداً أو مبين نوعه أو عدداً، أي هذا إشارة إلى أنه مصدر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مصدر مؤكد لعامله ضربت ضرباً وكلم الله موسى تكليماً، ومصدر مبين لنوعه، مصدر مبين لنوعه. وأخذ عزيز مقتدر، أخذ عزيز هذا بين نوعه، وعدد كذلك أيضا بين العدد، يعني كذلك واحدة هذا بين عدد مرة واحدة. وقال إذن عرفنا من هذا تعريفه أنه هو المصدر الفضلة المؤكد أو المبين لنوعه أو المبين لعدده، ففي تقسيمه إلى ثلاثة أقسام أيضا مع تعريفه. وقوله سبحانه تكليما هذا مثال لمصدر المؤكد، كلم الله موسى تكليما. وقوله وقوله أخذ عزيز ضم وتضم إليه مثال آخر وهو قوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، هذا مثال للمبين نوعه. أخذناهم هذا مجمل، أخذناهم كيف أخذهم؟ بشدة ولا بغير شدة؟ فبين ذلك النوع نوع الأخذ بقوله أخذ عزيز مقتدر، هذا يسمى المصدر المبين لنوعه. والعدد يعني كذلك واحدة. قال ثم المفعول المطلق على قسمين أشرت إليهما بقول المفعول المطلق ينقسم إلى قسمين أشرت إليهما بقول اسمان لفظ إذا توافق إذا وافق في لفظ بفعله وما مضى فيه، يعني وهو ينقسم إلى قسمين: اسم ماذا لفظي، مفعول مطلق لفظي، وهو ما وافق عامله في اللفظ: قمت قياما، قمت قياما، هذا قياما هذا في لفظ عامله، فلذلك هذا يسمى لفظيا. أو معنوي بفعله وهو ما مضى من الأمثلة التي تقدمنا فيها: كلم الله موسى تكليما، فأخذناه بعزيز مقتدر، موضع يدي، أي مثالا لهذا النوع، مثالا لهذا النوع. ومعنوي القسم الثاني مفعول مطلق معنوي وليس لفظيا، إن يوافق معنى بفعله، إذا وافق في اللفظ المعنى دون اللفظ، فقولهم فقم وقوفا على هذا مثال، قم وقوفا، قم وقوفا، لو كان باللفظ نقول قم قياما، لكن هذا جاء بلفظ آخر ولكن معنى واحد، قم وقوفا، جلست قعودا، وبعض يفرق ويقول جلست قعودا ليس من هذا النوع، لأن جلست الجلوس يطلب هو خلاف الاتجاه، والقعود خلاف القيام، ولذلك يقال للنائم اجلس ما تقول اقعد، ويقال لمن قام اقعد، ففرق بين هذا وذاك، لكن بعضهم جعله مثال لماذا؟ لموافقة المعنى. يقول وكقوم وقوفا اي وقوف جلوسا، كذلك فان القيام والوقوفا بمعنى واحد، وكذا جلوس القعود، ولكن مادة مختلفة. وقوله يعنى ببناء المفعول أن يقصد، وهو صفة لوقوفا. تنبي علم ما سبق أنه لا يشترط في المفعول المطلق أن يكون ناصبه للفظه، ليس شرطا، اكتفاء بالوافقة في المعنى. وفي جزم امر الحاجب ونظر بعضهم في الجلوس والقعود بمعنى واحد لثبوت الفرق بينهما في المعنى، ألا ترى أن يقال للزمن مقعد، الزمن الذي قصر رجله هذا يقال له مقعد ولا يقال مجلس، ما اختلفت هذا اللغتان، إنما يقال مقعد ولا يقال مجلس. قال الإمام الرامي رحمه الله: القعود إنما يقابل به القيام، والجلوس انما يقابل به الاتكاء، فالمقابل للقائم اقعد، هذا قول اجلس، وللنائم اجلس. انا مددته وقد ثبت فقد بار تباينهما وافتراقهما، والله تعالى اعلم. ثم ذكر تعريف المصدر لا معنى المصدر، لاننا قلنا المفعول المطلق هو المصدر الفضلة المؤكد لعادله او المبين لنوعه او المبين لعدله. هكذا ما معنى المصدر؟ قلنا نعرفه الان. قال والمصدر اسم حدث صدر من فاعله تقريبه عند السبيل، يعني المصدر هو الحدث، اسم الحدث، اسم الحدث اكل اكلا شرب شربا، هذا الحدث يسمى مصدر. اسم حدث صدر من فاعله، اي حصل من الفاعل، قام فلان كذا قياما، القيام حصل من فاعله. تقريبه الى ذهن المبتدئ، يعني لانه ربما يعني يستشكل معنى قوله حدث، وهذا يكون بعيدا لفهم المبتدئ، فاراد ان يبينه ويوضحه بابرد مثال. تقريبه عند السبيل ان تريد بيانا، هو الذي يجب ثالثا لدى تصريف فعله ضربا، يعني من عاد، يعني معناه المصدر هو الذي ياتي في تصريف الكلمة في تصريف الفعل ثالثا بعد الفعل والفعل، ضرب زيد ضربا اذا صار ثالثا، قام زيد قياما صار ثالثا. هذا تقريب لفهم المبتدئ، والا فهو التعريف الحقيقي هو اسم الحدث الذي سيصدر من الفاعل، هو يعني المعنى الصحيح. لكن هذا تقريب، يعني تقريبا لفهم المبتدئ قالوا هو الذي ياتي يجوز في تصاريف الفعل ثالثا، فهذا هو المصدر. ضرب زيد ضربا، يعني فعليك ضربا من عدا، تقول ضربت ضربا، ضرب والتاء اثنين، وضربا ثالث، وهكذا ثالث التصاريف هو المصدر. هذا هو، اذا اردت ان تعرف المصدر يعني صرف الكلمه يظهر لك ثالثا. ضربا من عدا، هذا كم للمثال. ولما كانت أشياء تنصب على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا ذكرتها بقول هناك يعني وقيم وعنهما عليه دل فجد كل الجد وفرح الجدل يقول مالك الأرضية، يعني هناك ليست أصل والمصدر، لكن المصدر ليس دائما، أحيانا تنوب عنه أشياء غير المصدر ككل وبعض ونحو ذلك. ولذلك قلت هنا وقلنا تنصب اشياء على النيابه، اي على المفعول المطلق على المصدر، كل وبعض، يعني كل وبعض، ولا تميل كل الميل في القران الكريم، ولا تميل فلا تميل كل الميل، كل هذا مفعول مطلق، قالوا له ايه مفعول مطلق نيابه، اصله فلا تميل ميلا كل الميل، فعزف ميلا وناب كل منابه، وكذلك بعض يعني ينوب بعضهم. ولو تقول علينا بعض الاقاويل، هذا مثال البعض، اصله اقاويل بعض الاقاويل، فعزف اقاويل وناب بعض منابه، فهذا قال كل وبعض نحو كل الميلة، هذا اشاره الى الايه فلا تميل كل الميل، هذا كل مثال المفعول المطلق النائي. وعدد كذلك العدد كذلك ايضا، فجلدوهم 80 جلده، فجلدوهم 80 جلده، اصل فجلدوهم جلدا 80، فحذف جلدا وناب العدد منابه فصار فجلدوهم 80 جلده. وكذلك ايضا فثمانين هذا نيابة نائب عن مصدر، فذلك الآلاف مثل ايش؟ الآلاف بمثال هنا تضربهم صوتا فهم جناح، هذا تبع المثال يعني تضربهم صوتا اصله اضربهم ضربا بصوتهم، فعدل المصدر وناب الآلاف منابه فصار تضربهم صوتا فانهم جناح بحجان مثال هذا. وحاصل المعنى بالإيضاح أن أسمع الآلات تنوب عن مصدر نحو ضربته صوتا والأصل ضربته بصوت، ثم توسع بالكلام فعذب المصدر وأقيمت الآلات مقامه، وهذا والذي قبله مما ناب عن المبين لعامله، وأما النائب عن المؤكد لعامله نحو أغسله غسلا غسلا، لأن مصدر الأصل هو غسلا لكن غسلا نصف مصدر، وكقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، لأن أنبت مصدره إنبات، ما هو نبات؟ فهذا نائب عن المصدر والله تعالى أعلم. ولما أنهيت الكلام على المفعول المطلق ذكرت المفعول فيه وهو المنصوب الثاني من المنصوبات الخمسة عشر، وهو المفعول فيه المسمى ظرفا له اسمان، ظرف ومفعول فيه، لأنه وقع في القرآن فيه الفعل، ولذلك يسمى مفعولا فيه. فقلت هو المنصوب الثالث، فقلت باب المفعول فيه وهو المسمى ظرفا، البصريون يسمونه ظرفا، ظرف لأنه ظرف للحدث يسمى ظرفا، قال ظرف الزمان والمكان كذلك أيضا لوقوع الفعل فيه لا بد له من زمان ومكان، إذا قلت طعم زيد يتضمن شيئين المكان والزمان، الزمان معناه في الزمن الماضي طعم زيد، ولا بد له من مكان لأنه جسم لا يستقر بنفسه، فلذلك يقول يشعر ظرفي الزمان والمكان. قال ظرف الزمان اسم الزمان انتصب به مقدرا كما عاما طلب، يعني ظرف الزمان تعرفه اسم الزمان الذي انتصب به اي بتقدير مقدرا بتقدير فيه، يعني صمت يوم الجمعه، صمت يوم الجمعه، الظرف يوم الجمعه منصوب على الظرفيه، اصله صمت في يوم الجمعه فعذبت في وانتصب الظرفية، هذا هو الظرف مقدرا به، وليس لفظها وإنما معناها مقدر فيه. كعاما طلب، طلب العلم عاما أي في عام معناه أصله أي في عام، هذا مثال لظرف الزمان. قال اسم الزمان انتصب، وهذا بالنسبة لظرف الزمان. أما ظرف المكان قلت ظرف المكان اسم مكان منتصب أيضا بذي كمثل جمع حينا مستجد، أما ظرف المكان فهو اسم مكان موضوع اسم مكان منتصب أيضا على الظرفية بذي أي بتقدير في بتقدير معناه كمثل حينا مستجد، مستجد حينا أصله في حين، والحين مكان يعني هذا يسمى اسم زمان اسم مكان حين تستجيب. قال وكذا أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع ونحو ذلك، هذه كلها من ظروف المكان تعتبر ظرف مكان منصوبة على الظرفية. ثم أسماء الزمان والمكان يختلفان في أشياء، منها أن أسماء الزمان يقول ثم أسماء الزمان تقبل ذا النصب أي النصب على الظرفية لا فرق لذاك يحصل، ليس فيها فرق يحصل بين إيش؟ بين الذي اختص المختص منه ومبهم كذلك أيضا، الظرف المختص والظرف المبهم سواء في ذلك لا فرق لذلك، وضرب أسماء الزمان معرفة كانت أو نكرة محدودة كيوم وشهر أو غير محدودة كعين وزمان. يعني كلها تكبر هذا النص، النص على الرقية بتقديره، لا فرق لذلك أي لقبولها النص المذكور وهو متعلق بيحصل، بين الذي اختص منها بوسن أو بغيره. يعني إذا اختص بوسن يوم يعني يوم كذا أو بإضافة ومبهم، ومنها كذلك أيضا لم يتبين حاده أو مداره، وبين عدد كذلك أيضا عددا أي معدود، لا فرق بين هذا وهذا كله. والقصد بالمختص، ما معنى المختص غير المختص؟ نفسره، والقصد بالمختص منها ما ورد أي ما أتى جواب قولك متى صام زيد، فيقول سائل متى يوم الجمعة، هذا سمى المختص لأنه قيده يوم الجمعة. قال متى نحو يوم الخميس أو اليوم الذي نحن فيه، فإن قيل لك متى صمت فتقول، فإنك تقول في جوابه مثلا صمت يوم الخميس، هذا هو المختص، خاصة بالإضافة أو اليوم. وبالعدد، والمراد بالعدد ما وقع جواب كم، مثل الأسبوع مثلا صام زيد، قال لك كم يوم، كم يوم أسبوعا، هذا يسمى عدد أسبوعا أي سبعة أيام يعني عام، فالأسبوع والشهر. فإذا قيل كم اعتكفت فإنك تقول اعتكفت أسبوعا أو شهرا أو عاما، هذا عدد كله وهو مبهم، وهذا العدد مبهم إذا وهو مبهم أي ظرف الزمان مبهم إذا فقد هذين، أي كونه جوابا لكم وكونه جوابا لمتى يكون سمى مبهما، فلم يقع جواب شيء هو مؤكد لما قبله، فلم يقع جواب شيء يعني معناه إذا لم يقع جواب لكم أو لمتى هذا يسمونه مبهم، وما وقع جواب لمتى أو لكم يسمونه مختص. هذا معناه هذه الأنواع الثلاثة كلها تقبل النص على الظرفية الزمانية. وحاصله أن المراد بالمبهم منها ما لا يقع جواب لشيء منهما ويدل على قدر من الزمان المعين، فتقول ابتداء جلست حينا وساعة ووقتا، هذا مبهم وينصب على جهل التأكيد المعنوي لأنه لا يزيد على دلالة الفعل. قال الفاتح رحمه الله ونسبه وقضية عبد المصنف يعني صاحب المتمنة المعدول على المختص أنه ليس المختص وهو ظاهر كلامه، وجزم المرادي بأنه من قبيل المختص. ضم ذكرت أسماء الزمان، أسماء الزمان فقلت ثم ما كان مكان، ثم ذكرت أسماء هذا أسماء الزمان الذي سأتحدث عنه، وهذا أسماء المكان، ثم ذكرت أسماء المكان فقلت ثم ما كان مكانا لا يرى نصبا، لا يرى نصبا أي منصوبا سما أي ارتفع حاله إلا ثلاثة، إلا ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع فقط، إلا ثلاثة، فمنها المبهم، أحدها المبهم هو الذي يقبل النصب مثل الجهات الست، أمام وراء يمين شمال، هذه الجهات الست كلها تقبل النصب على الظرفية فأحفظ تغنمه. والثاني مما يقبل النصب على الظرفية الزمانية هذا ما ذكرت أسماء المكان، والثاني أسماء المقادير وهي مثل ميل وفرسخ، ذهبت سافرت فرسخا سافرت ميلا يعني انصب على الظرفية، برين كذلك أيضا يقتضي يقتضي أن يطلع ما قبله. إذن هذا أسماء المقادير، الأولى المظهر، الثاني أسماء المقادير، الثالث المشتق من مصدر ما عمل به من المصدر من الفعل يعني معمول، مثل إيش؟ وسواها من تما، مثل رمى مرمى زيد، مرمى زيد، رمى مرمى زيد، هذا مرمى منصوب على الظرفية وهو مشتق من الفعل، مثل ما عمل به سواها وسواها من تما لنصبه ظرفا. أما غير هذا من أنواع المكان فلا يكون النص على الظرفية، فلا تقول جلست بيتا، ما يقال هذا، لأن هذا ليس من هذه الأنواع الثلاثة. جلست بيتا، وإنما تقول جلست في بيتي تجره به، ولا صليت مسجدا، وإنما تقول صليت في مسجدي. أما الظرف على النص على الظرفية فلا يجوز، يعني ولا صليت مسجد الحرس مثال هذا، مسجد الحرس يعني معناه هذا ما يجوز مثل هذا النص، لأن هذه ليست من الأشياء الثلاثة. كذلك ما قمت الطريقة، كذلك أيضا ما تقول قمت الطريقة، وإنما تقول قمت في الطريق به جارة موجودة، بل تجر به هذه الأشياء تجرها به، وما أتى مؤول نزول، وما أتى من كلام العربي ما يدل على أن هذه الأشياء نصبا فهذا يؤول يعني وليس صحيح لغة أصلية، يعني مثل ماذا مثاله دخلت مسجدا، هذا هو يعني ما نصب مسموعا، سكنت البيت كذلك أيضا هذا مؤول البيت، قل بحرف حرف الجر نصب، قل هذا منصوب من الزخارف وليس منصوبا على الظرفية المكانية لأنه مخالف لقاعدة المذكورة، لأنه ليس من ثلاثة الأنواع. وهذا مقال ماذا؟ ثم ما كان منها، ثم ما كان أي مكانا أي ظرف مكان لا يرى نصبا أي منصوبا، وقول سمع أي ارتفع صفة لنصبا، إلا ثلاثة أي ثلاثة أنواع، فمنها مبهم أي تلك الأنواع وهو أول مبهم أو ما في حكمه، والمراد بالمبهم هنا ما لا يختص بمكان بعينه، وذلك مثل الجالس أسماء الجالس، إذ ليس لها حد يعني أمام إلى نهاية الدنيا، خلف كذلك، يمين كذلك، هذه لا حد لها، ولذلك تسمى مبهم يعني معينة، وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف وما أشبهها في الإبهام كأرض ومكان، هذه كلها مبهمة، فإن خلفك يتناول ما وراء ظهرك إلى انقطاع الأرض كلها، وسميت الجهاد الست باعتبار الكائن في المكان، فإن له ست حالات أمام خلف يمين شمال فوق تحت، فاحفظ يعني هذا النوع بأمثلته تغنم بالرفع على الاستناد. والثاني النوع الثاني بحرف الياء الوزن، أي النوع الثاني أسماء المقادير الدالة على مسافة معلومة، وهي ميل هو 4000 خطوة، وفرسخ 300، وبريد هو 4000 فراسة، يكتفي أن يدفع ما قبله بالذكر نحو سرت ميلا أو فرسخا أو بريدا. وظاهر هذا أنه ليس بمبهم، وبه صرح بعضهم وأكثرهم على أنه مبهم. قال ابن هشام: وحقيقة القول أن فيه إبهاما من جهة أنه لا يختص البقية ببقعة بعينها، واختصاصا من جهة دلالته على كمية معينة، لأنه 4000 من الذراع كذا، فعلى هذا يصح به القولان. تعريفها أي الأنواع المشتق من مصدر ما عمل فيه، سواء كان عامله فعامله فعلا عارس من نحو جلست مجلس زيد، هذا مجلس وخذ من انفعالي ظرف ما كان هذا مجلس زيد. قال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، هذا مقاعد هذا يعني مشك من أن نقعد ونحو قوله ونحو شرف دروس مجلسك، نحو قولك شرف دروس مجلسك، هذا مجلس مشتق من الجلس وجلس. فإن كان مشتقا من غير مشتق منه عامله، نحو ذهبت في مرمى زيد وزرت بيت يعني ورميت في مذهب عمري، لم يجد القياس نص شيء من هذه الفرضية، بل يجب التصريح به يعني كما أشرت إليه قولي وسواها من كما عن نفسه ظرفا وإنما يجر، فلا تقول جلست بيتا ولا صليت مسجدا مسجد الحرس فتعدي محارس، فذاك ما قمت الطريقة، لا تقول هكذا منصوبا على الظرفية، وإنما تجره به وتأتي به، فتجره به يعني بل الواجب جرها به الظرفية وصرح به. وما أتى عن العربي فهو مؤول، وقول نزر أي هو قليل في استعمال ذلك كقولهم دخلت مسجدا وسكنت البيت أو الشام سكنت الشام، والمؤول بحرف حرف الجر نصب قبل، إذن منصوب على الظرفية لا، وإنما نقول منصوب بنزل خافض وبينهما ضرب. قال هذا كله أحكام المفعول المطلق، المفعول المفعول فيه المفعول فيه وهو المسمى ظرفا، وقسمناه إلى قسمين ظرف الزمان وظرف المكان. أما ظرف الزمان فيقول النص لجميع أقسامه المتقدمة، وأما ظرف المكان فلا يقول النص على الظرفية منه إلا ثلاثة أقسام التي بيناها أخيرا. ومع ذلك لا يجوز النص على الظرفية وإنما يجر به. وما أتى عن العربي منصوبا نقول إنه مؤول بأنه منصوبا بنزل خافض وليس منصوبا على الظرفية المكانية. هذا حكم المفعول به وهو الثالث من المنصوبات الخمسة عشر. والذي يليه المفعول فيه، ولما أعيد الكلام على المفعول فيه أثبت بذكر المفعول من أجله، المفعول من أجله ويقال له المفعول لأجله بالله، ويقال أيضا من أجله بكسر همزة أجله، وهو المفعول وهو المفعول له سمى بالمفعول له له أسماء، المفعول له المفعول من أجله المفعول من أجله المفعول لأجله المفعول من أجله، يعني هذا يسمى المفعول لأجله منصوب على أنه مفعول لأجله. ضربت به تأديبا، ضربت فلانا تأديبا، لماذا تأديب هذا؟ هذا هو المفعول له، لماذا؟ لأنه جواب لما فعلت، جواب لما فعلت يا يعني يقول حريري رحمه الله جواب لما فعلت، إذا سألك سأل لماذا ضربته تقول تأديبا، فهذا يسمى مفعولا من أجله. وهذا هو الباب المعقود له الآن. يدعونه أي المفعول من أجله، يدعونه يسمونه المفعول له، المفعول له جار ومجرور لأجله، ويسمونه أيضا باسم آخر المفعول لأجله. وحده عندهم عند النحاة حد المفعول من أجله، فما أتى بنقله أي منقولا عن النحاة اسم أتى منتصبا اسم انتصب في الكلام مبينا سبب فعله. لو سأله سعيد لماذا ضربت ابنك يقول تأديبا، هذا يسمى مفعولا من أجله. فإدراك المنى، فإدراك المنى زرت بيتك، قال زرت بيتك لماذا؟ يسأله قال لإدراك المنى، لأن أدرك مناية لتعطيني. فإذا هذا يسمى مفعولا من أجله، منصوب على أنه اسم منصوب على إفادة بيان سبب فعله. قال ويشترط أن يكون مصدرا، أولا له شروط منها كونه مصدرا تأديب، هذا مصدر عددته تأديبا، مصدرا يعني موحد الزمن، زمنه واحد وفاعل مع عامله، اتحد مع العامل ماذا في الزمن والوقت والفاعل، زمن وفاعل. ضربتني تأديبا، ضربتني الضرب من الفاعل هو التغ، ضربت ابني مفعول به تأديبا، والتأديب من أهل من؟ من التعليم، من الفاعل، زمنه واحد وكونه وفاعل واحد، زمن وفاعل واحد، مع عامل له أي مع عامله وهو ضربت. وإن فقد شرط، أما إذا فقد شرط من الشرط لم يكن مصدرا أو لم يكن متحدا بالزمن أو لم يكن متحدا بالفاعل فإن ذلك فبالجر قمي أجره باللام، جره بالحرف وليس يمتنع كل معنى، جره بالحرف يعني إذا لم يكن مصدرا جره، فذلك إذا لم يتحد بالفاعل جره. فإنه يجر بالحرف بحرف الجر مع عامله وقتا، وكذلك إذا فقد كونه مصدرا جره، ولا يجوز نصبه لعدم كونه مصدرا، مثل قوله تعالى والأرض وضعها للأنام، للأنام جره بالله، ما قال أناما لأنه ليس مصدرا، أنام هذا ليس مصدرا، هذا مثال فقد كونه مصدرا. جئتك وكذلك أيضا تأهبت السفر، لا إنما تقول تأهبت للسفر، تأهبت للسفر لماذا؟ لأن الوقت مختلف، التأهب قبل الخروج والسفر بعد الخروج، فاختلف الزمن، فلما اختلف يجب أن تجره وتقول تأهبت للسفر بلا من جهة، وهذا لعدم اتحاد الزمان، فإن زمن التأهب سوى زمن السفر. وكذلك أيضا لا يجوز النصب بقولك يعني جئتك محبتك إياي، جئتك محبتك إياي، وإنما تقول جئتك لمحبتك إياي، لازم جره بحرف التعليل. لماذا؟ لأن الفاعل مختلف، فاعل المجيء المتكلم وفاعل المحبة المخاطب، فاختلف في معنى الفاعل، فهذا لا يجوز أن ينصب على أنه مفعول لأجله، وإنما يجر بحرف التعليل. وكذا قولك جئتك محبتك إياي لعدم اتحاد الفاعل، فإن فاعل المجيء والمتكلم وفاعل المصدر المخاطب، وإن كان زمنهما واحد زمن واحد واحدا بل يجب جره بالله بالتعليلية أو بما يكون مقامها، تقول جئتك للسمن وتأهبت للسفر. قال الشاعر فجئت وقد نضت لنومي ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، وقد نضت لنومي هذا مع الشاعر لنومي، وقد نضت لنومي ثيابها نضت، لأن الزمن مختلف هذا. وتقول جئتك لمحبتك إياه، وقال الشاعر وإني لتعروني بذكراته عزة فمن تبض العصور بدله قدره، واني لتعروني لاستخراجي الزبون، لتعروني لاستخراجي باللام جره. لماذا؟ لان الفكره ليس متحدا مع عروني تعروني. ويجوز لك ان تجر بعرض التعليل المستفيد للشروط المذكوره بكثره ان كان بأل نعم جلد للطمع لبرك جره بالله للطمع، يعني ولو قلت طمعا ببرك جائز لان الشرط مستوفي، ولقله ان كان مجردا منها ومن الاضافه نحو قول الشاعر يعني من عمكم لرغبه يكون جبير ومن تكون ناصره ينتصر، من عمكم لرغبه جره بالله. لو قال من عمكم رغبه يجوز لان يعني باستيفاء الشروط مع استيفاء الشروط يجوز ان يجر بعرض التعليم. يعني يقول ابن مالك رحمه الله ماذا قال؟ و وجر بالحرف وليس يمتنع مع الشروط فلزهد لا قنع. أهدافكم على الكلام هذا، يعني الشروط المستوفي يجب نصفها المستوفي على رقم فروجاته، لكن مع استفاء شروطه لو جربته بالله بحرف التعليم جائز. وقال مع شروطه فلزهد لا قنع، لزهد بالله جربته. لو قلت قنع لا قنع زهدا هذا مصاب بشروط جائز. و هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم كما تقوم بنا ونحن معاشر ومن بارك كما تقوم بنا في جنتك ان اليتم لا تقوم بعمل وصائب الدنيا وكمال اسمائنا وصارنا وقوتنا وحيتنا يا رب ارحمنا تاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من هداه ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا وعن غيرنا.